إذا كانت في امرأة نفساء انقطع دم النفاس عنها ثم عاد خلال يوم فهل تجب عليها الصلاة في هذا اليوم؟ إذا كانت في أيام النفاس 40 وانقطع عنها الدم تغتسل وتصلي وتصوم في الأيام التي انقطع عنها الدم وقطع فيها الطهارة يوم يومين ثلاث صلاتها صحيحة صومها صحيح وتهني زوجها. فإذا عاد عليها الدم 40 فالصحيح أنها تجلس، إذا عاد عليها الدم 40 لا تصلي ولا تصوم، ولكن أيامها الماضية التي هي طهارة صومها صحيح وصلاتها صحيحة لا تعاد.